الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي الأسباب المعينة على تحصيل العلم وبلوغ المقصود، لا سيما ما يلاقيه الطالب من فتن ومشغلات وتربص الشيطان به، وما يجده من صعوبة في مجاهدة نفسه ونيته، كما أن منهجية العلم قد تخفى على الطالب فيخفى عليه أفضل الكتب والمتون ونحوها، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الأسباب المعينة على طلب العلم كثيرة، ونذكر لك شيئا منها. الأول التقوى، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من عباده، فمن أعظم ما يعين على طلب العلم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قل الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، الآية بتمامها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا لأمرائكم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأسباب التي تعين على طاعة على تحصيل العلم وعلى الاستفادة منه بإذن الله عز وجل. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله. فعلى الإنسان إذا أراد أن يحصل العلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يربي نفسه على التقوى دائما. الأمر الثاني كثرة الدعاء بالتحصيل والتعلم والفهم والذكاء والحفظ، فإن الدعاء هو بوابة العلم الكبرى بعد التقوى. فنوصيك أيها الطالب أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يشرح صدرك للعلم، وأن يقبل به، وأن يقبل بنفسك على العلم، وأن يرزقك الصبر على التحصيل وعلى شدائد الطلب، وأن يذلل لك عقبات الحفظ، وأن يجعلك من العلماء العاملين الربانيين الراسخين ممن حفظوا العلم وضبطوه. فمع كثرة الدعاء واليقين باستجابة الله عز وجل ييسر الله عز وجل لك ذلك بإذن الله. ومنها كذلك تخفيف المشاغل والابتعاد عن الصوارف وقطع علائق القلب من الخلائق ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن الإنسان إذا أراد الطلب فعليه أن يتخفف من أحمال الدنيا، من تحصيلها ومن كثرة الاشتغال بها ومن كثرة الذهاب والإياب، وأن يتخفف من إشغال أوقاته في أمور لا ترجع عليه بالنفع العاجل ولا الآجل، حتى يتفرغ للقراءة ويتفرغ للنظر والتحرير والتحقيق والحفظ والمراجعة. فينبغي لطالب العلم أن يتخفف من هذه الشواغل ومن هذه الصوارف ومن علائق قلبه، وأن يقطع علائق القلب بالخلق وما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومنها كذلك المثابرة والاستمرار على طلب العلم. يتعين على طالب العلم أن يبذل الجهد في إدراك العلم والصبر عليه، أن يبذل جهده في إدراك العلم والصبر عليه، وأن يحفظ ما تيسر له من المتون، وأن يحضر ما تيسر له من حلقات أهل العلم. فإن العلم لا ينال براحة الجسد، فسوف يواجهك شيئا من العقبات والصوارف والقواطع، فإذا لم تقابلها بعزيمة ماضية وهمة قوية عظيمة فإنك سوف تنقطع من أوائل الطريق. ومنها كذلك الحرص على الصحبة التي تعينك على هذا الطريق وعلى أعبائه، فإن حملا هذا الطريق إذا توزع بينك وبين زملائك من طلبة العلم خف عليك حمله، فتتعاون أنت وإياهم على حضور الحلقات وعلى مراجعة المتون وحفظها وعلى تدارس العلم وعلى مذاكرته. فإن خير من يعينك على هذا الطريق الأصحاب الصادقون في الطلب من أهل العزيمة والهمة، ممن تتشجع برؤيتهم وممن يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت. هذا كله من الأمور التي تعين. ومن الأمور المعينة على التحصيل كذلك جدولة الوقت، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون وقته سبهللا يعمره كيفما اتفق، وإنما يجعل له جدولة يومية يجعل فيها وردا، يجعل فيها قراءة لورده اليومي من الأذكار والقرآن ومراجعة الأحاديث أو متون العلم، ويجعل فيها وقتا للقراءة والاطلاع والتحرير، ويجعل فيها وقتا للتعليم ولحضور الحلقات. ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه لا يتميز الطالب إلا إذا حفظ وقته. فرتب وقتك من الصباح إلى المنام، اجعل لك جدولة يومية تعرفها من نفسك حتى لا تختلط عليك الأمور وتضطرب عليك المسائل وتتبعثر عليك الأوراق، فتمر عليك الأوقات وتتفلت عليك اللحظات ولم تحصل شيئا. فإذا سلكت ذلك بإذن الله ومع توفيقه وفضله سوف تصل إلى الرتبة العالية في العلم بإذنه عز وجل، والله أعلم.